الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذه كلمة بعنوان وظائف شهر شعبان، وذلك أن الله تبارك وتعالى نوع في مواسم الخيرات حتى يتعرض عباده لنفحاته تبارك وتعالى ورحماته، فإنه سبحانه وتعالى نوع في العبادات حتى يتقرب إليه البريات، كما نوع في البلاءات حتى يرتفع بذلك أصحاب المقامات. والأشهر كما نعلم جميعا أنها من عند الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه خالق الزمان كما أنه جل وعلا خالق المكان. جعل الليل والنهار والشمس والقمر بحساب كما قال حسبانا، وهذا الحساب يتعلق به أحكام العبادات وكثير من أحكام المعاملات، والعباد يتقربون إلى الله جل وعلا بالعبادات وقد ثبتت رؤيته في السعودية رسميا وأعلن القضاء ذلك، فنكون نحن في هذه الليلة في غرة شعبان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الشهر الثامن من الأشهر العربية التي نعد بها السنوات الهجرية، بين شهر الله رجب، بعد شهر الله رجب، وقبل شهر القرآن رمضان. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه